افتح البيز شوف، افتح البيز عشان نخلي نبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة فقد جاءكم بشير ونذير والله قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد أحدا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على فتنقلبوا خاسرين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

فاذهب أنت ربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا